صباح الخير من استوديو الأصدقاء من صوت لبنان. جاس فرح معكم عن جديد. أنا مستر بيير جامو The Best Sound Engineer. اليوم معنا ضيف مميز كتير سبيشل بالنسبة إلي أكيد لأنه عاشرته لعدة سنين وأنا وياه زملاء من ما بعرف من كم سنة ما بينعدوا anyway. وكتير فخور أن اليوم استقبله بصوت لبنان وما رح قلكن شي عنه أبدا إلا ما نسمع غنية من بيير جامو قبل. Something happening to me. There is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. I keep straining my ears to hear a sound. Maybe someone is digging underground. Or have they given up and all gone home to bed? Thinking those who once existed must be dead. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? جاس فرح يترجم الصداقة بكل معانيها إنسانيا فنيا وموسيقيا. جاس فرح في استوديو الأصدقاء هالسبت بين 11:15 و1:15 من إذاعة صوت لبنان. الغنية عم تسمعوها هو من ضيف السابق اللي كان معنا, ضيف اللبناني الفنان مؤلف ملحن نوسي كمان الجمعة الماضية. حابين عم طول بكل حلقة نحط له أحد أغانيه لحتى نذكر اللبناني شو بيقدر يعطوا بهالبلد. Hello again. بس لنرجع نذكر بهدف هذا البروغرام. هدف هذا البروغرام مثل ما تعودتوا عليه بالحلقتين السابقين انه نتعرف على قدر الممكن على اكبر فنانين بلد, كاتبين, شعراء, ممثلين, مخرجين, منتجين, اي شخص مفكر لبناني يلي بدنا نقدر نعمل المستحيل نخليه ببلده بدل ما يسافر لبرا مثل ما قلنا وينطلق من برا ويرجع يجي. اليوم معنا شخص مميز, مستر رمزي توفيق سلامي اللي هو كاتب روائي وبينتر بنفس الوقت. أنا نتعرف عليه بكل ماضي بكل الحاضر, وين راح, شو عميل, شو الكتب اللي ألفها. مستر رمزي سلامي, هلو. هلا فيك جاس. أول شيء you're my brother, you're not my أنت خيي مش ضيفي هون. مشان نعرف أنا وياك فاتحين ما رح نقول اسمه مشروع كتير كبير من زمان كتير حلو لبنان. anyway بس رمزي نحب نتعرف عليك من البداية للنهاية. اليوم انت اكيد رجل اعمال كبير مرتاح بحياتك، ولكن انت من جوا فنان كبير، عندك كتب، عندك مؤلفات، لبنان يمكن مش كله بيعرفون بس باريس كلهم بيعرفون. شو سبب هل انطلاقة من باريس؟ نبلش من هون مش من لبنان. هو الحقيقة انا كتب بالفرنساوي لانه بملك اللغة منيح، وتانيا اعتبرت انه انتشار الكتب بفرنسا اهم بكتير من المنطقة. ولبنان، لبنان ما عنده اهتمام كتير بالادب، بينما بفرنسا في عندهم اهتمام اكبر، في قراء اكتر، في في في تشجيع وحصانة للكاتب اكتر. طبيعي الحصانة موجودة، بينما هون البلد عنا بعدم، بالمنطقة ككل كمان بعدم الاستقرار الموجود فيها، بعدم الناس اللي بتحب تقرأ مش موجودة، ما بتشجع كتير انه شخص ينشر بالمنطقة. انتقلت لهونيك على فرنسا وجربت اني انشر ونجحت، اخذوا لي كتبة وعم ينشرون ولا يزالوا لهلأ نية. السوق اكبر، الناس بتقدر اكتر، هيدا السبب اللي خلاني انشر بفرنسا. بس مشان كم كتاب لحديث هلا صرت كاتب؟ لهلا صاروا ثلاثة، وفي واحد على الطريق رابع. وثلاثتهم عم بينشروا وينبيعوا بفرنسا وبلبنان كمان وغير بلاد يعني، بس اكيد الناشرين الاساسيين هن الفرنسيين يعني. والحماية هي موجودة بفرنسا؟ هونيك بفرنسا اكيد في حماية، كل شيء بتسجل بالدولة، في مكتبة بتحفظهم. يعني في احترام لحقوق الكاتب، وفي حماية لها جدية. يعني ما حدا في ياخذ الكتاب وينشره. في الدولة بتحافظ كتير على الدولة الفرنسية، يعني بتحافظ كتير على حقوق الكتاب والفنانين وإلى آخره. هلا قبل ما نغوص بالكتب، لأنه رح نحكي عن كتبك مفصلا، لازم يعرفوا المشاهدين انه انت سوري المستمعين انه انت شخص كمان رسام، وانا بعرف رسماتك. يعني اذا واحد بيتفرج عليهم لازم يكونوا باكبر معارض بلبنان، وبتقسم نشوفهم بس ببيتك، يعني محطوطين عندك بالبيت، وبس بتاخذهم تعمل لهم مثل ما بعرف انه معرض بباريس. عمل انه خبرنا شوي عن الرسم، ايمتى بلشت، شو خليك ترسم؟ انا بلشت باثناء الحرب اللبنانيه الاهليه اللي حصلت بلبنان. وقت كان القصف شغال، كان الطريقه تهرب من الواقع هو اني ارسم. واخترت اني ارسم الوان قويه، الوان فرحه، عكس التعاسه اللي كنا عايشينه. واخترت اني ارسم المناظر عن البحر الابيض المتوسط، وخاصه اللبنانيه. يعني الحجر، الطبيعه، البحر. وكان بالنسبة لي لازم تكون يعني الرسمة هي عيد بحد ذاته، لأنه الإنسان كان كتير وضعه مأساوي، لحتى كمان سود له حياته برسمات برسمات تزعله. بالعكس، أنا كان الهدف أنه الرسم كان أتبعه يكون وصف للطبيعة اللي هي جميلة كتير. في صور تفاؤلية. أيوة، صور تفاؤلية ومريحة، بس ينظر لها. بلشت ارسم وجمع بهاللوحات بدون هدف، يعني بس مجرد سلاية او لزي تاخد لي ساعات من الوقت، كحبير كانت ساعات مهدورة نظرا للحالة اللي عايشينها كنا. وبعدين يوما ما بتجي ست بتقلي ليش ما بتعرض، ست هي عندها معرض يعني. ترددت، لأنه ما كنت معتبر حالي أني يعني فنان بمعنى الصحيح من الكلمة. ست لبنانية؟ ست لبنانية بروفيشنال. نعم. وأنا ماني معتبر حالي بروفيشنال، فعلى الحيحة قلت لها بجاوبي. طلبت يجوا لعندي شخصين ضلعين بالرسم والفن والآخرية تعرضوا تشوفوا إذا حرزاني إني أعرضهم أو لا. كانت النتيجة إيجابية، حتى يعني سألوني أي مدرسة بتنتمي، أنا ما عندي مدرسة، أنا تعلمت يعني عملتها لوحدي أوتوديداكت. صح. إلا كان أفضل ما تفوت على مدرسة، خليك مطمئن. شجعوني، عملت معرض نجح. بس نجح المعرض، صار عندي نوع من التشجيع أني استمر. المعرض وين كان؟ عملته بلبنان. نعم. وكان نجاحه مهم يعني. صار عندي تشجيع أني استمر. نعم. بس كمان جعنا نفس الواقع أنه لبنان سوق ضعيف، سوق صغير. نعم. المجالات ضئيلة. قلت أنا تجرب حظي كمان بفرنسا. نعم. ورحت على أول معرض فرنسا، كان هو معرض مشترك للأرتيست انديبوندون، وكان انطلاقه على أثره جاني كتير عروضات من جالوريات بتعرض. اخترت جالوري بريو دو لابويسي اسمها إيفر آرت، وهي بتعرض لي بصورة دويمة اللوحات، ولا تزال تعرض يعني لهلأنية. وبعدين صار يجيني دعوات لغير معارض وهيك اشتركت بمعارض مثلا تبع بيجو بالجراند أرمي، اشتركت بعدة معارض بفرنسا، وكان إلى تشجيع واختاروني بالهوز هو ان انترناشونال ارت. هذا اللي وصلت له يعني، وصلت ينزل اسمك بكتب الهوز وبكتب الارتيست اندبندون وبغيره من الواحد من المراجع، انه يحطوا لي اسمي. كمان هذا كان تشجيع. لا اني بعدنا مستمرين بهالشغل هيدا. وبعدك بعده اسمك بتصور انه نزل اسمك اخر من سنتين ولا من سنه؟ صار له 3 سنين عم ينزل. هيدي اخر وحده سنه 2004 كان اسمي موجود بهزول انترناشونال. يعني هذا فخر للبنان مثل ما بتسمعوا مستمعينا مشاهدين، انه لبناني، هذا تاني لبناني عنده اسم كبير بباريس، مثل ما كان عندنا لبناني عنده اسم كبير بامريكا، وهذا فخر لنا مستر رمزي. طب وشو فيك تخبرنا بعد عن البينتينجز؟ بقى كافي بينتينجز ناوي كافي على تقلك بصراحة أنا البينتينج يعني ماني بروفيشنال، ما معتبر حالي بروفيشنال. البينتينج لقلي هو مهرب من الحياة الواعية، هي تسلية جدية ما راح وقفه. يعني أنا بس أقعد أرسم أو بتاخد معي ساعات ما بحس فيه، ورح كافي معارض وكل شيء. إيه طيب ماشي طبيعي، يمكن بلبنان أعمل كمان معارض، بس أنه مستمر بنفس النمط اللي بشيت فيه. وعم بيجيني عروضات بعد لهلأ، يعني بيجيني على طول عروضات بفرنسا، جاني من كندا، جاني بسويسرا. يعني في عدة ناس عم بيهتموا بهالموضوع، لأنه بس ما هو الانطلاقة بس تنطلي، بيجوا الناس اختصاصيين بيزوروا بيعجبهم اللوحات بيعرضوا أنه هن يعرضون. واللوحات محميين كمان بينحموا مثل الكتاب؟ ما اللوحات ما عندها، ما فيك تسجلها يعني، بس هي صعبة أنه يتقلدوا اللوحة. يعني ما تعرف اللوحة كتير شخصية يعني، ولو جرب واحد ينقلها ما بتطلع 100%. بس حقوقك محفوظة من البيع ومن الشراء وكل شيء. ايه في احترام هناك للاتفاقيات المعمولة وعم تتنفذ بحذافيرة. ما في يعني ما واجهت مشاكل بهالموضوع هيدا. وعندك مشاكل بهالموضوع هيدا بلبنان شيء؟ لا حتى بلبنان بالنسبة للرسم ما في مشاكل. المشكلة انه بلبنان يعني هو الرسم شو هو انك عم تعطي حلم. المشكلة بلبنان انه ما في هالمجالات الموجودة في الخارج. رح نكفي معك مستر رمزي بعد بريك اعلان صغير. You believe. words don't come easy, وكمان الفن don't come easy. يعني مش قليل لحتى نلاقي فنان بيقدر يعطي من عنده الأساس والعجيب اللي احنا كلنا بننبهر فيهم. وكمان الفن don't come easy, مش أي إنسان فيه يكون فنان, عشان هيك لازم نحافظ على الفنان ده. مستر رمزي, البينتينجز تبعولك أنا شفتهم وبعرف إنه full of blue, full of old houses, full of sorry عم نحكي إنجليزي, متلانين من الطبيعة اللبنانية مثل ما أنت. هيدا أنت بتحب تعمله أو هيدا شيء يعني هيدا اللي بيستوح هيدا يحقك, ولا فيك تعمل شيء تاني يعني إيمائي أو شيء تاني, ولا ما بتحب تعمل شيء تاني؟ لا أنا ما بحب أعمل شيء تاني, أنا برتاح بهالرسمات هاي لأنه بيعطوني الفرح, هذا أهم شيء بالنسبة لي. والحلم والبيت القديم بهمك كتير طبيعي, لأنه هذا تراثنا, هذه جذورنا, وهذا كانوا يبنوه بجمال, مع أنه ما في يعني الارشيتكتور تبعه منا معقدة بسيطة بس جميل كتير. هلا إجا البطون هلك الدنيا, لأنه صار في طمع بالربح, طمع بأنه يبنوا ويربحوا ويربحوا ويربحوا بدون أي اعتبار للبيئة وللطبيعة. حتى إذا في مشهد في بطون بلغيه, ما بحطه باللوحة تبعي, رجعوا مثل ما كان, لأنه برأيي أنا لازم دل وقت الإنسان عنده جذوره. هلأ نحن هون بالبلد كتير هدمنا الجذور اللي عنا إياها لنستفيد ونربح سبب المادي, سبب المادة طبيعي. بينما ببلاد أوروبا مثلا حافظوا على البنيات القديمة, حافظوا على البيئة تبعهم, وعملوا مناطق فيها بنيات جديدة. بس بتمرق بغير بلاد بتقشع بعدها بنيات عمرها 100 و200 و300 و400 سنة, لأنه الإنسان إذا بيطلع من جذوره بيفقد شخصيته. مزبوط, نحن انضعنا, مش معروف بقى إذا كنا أصلنا من وين. مزبوط. طب شو اللي بيخلي مثلا بأوروبا يحافظوا على جذورهم ونحن ما نحافظ على جذورنا؟ هل يا ترى انه هو قانون, هو مين اللي بيخلي هالشيء يضل موجود؟ السقف اهم شيء, الانسان يكون مسقف. بس الانسان يكون مسقف بيحافظ, بيعرف قيمه بيعرف قيمه ماضيه وبيحدد لمستقبله. مش القانون يعني, القانون بيطلع من الناس. يعني من اليوم القانون منه منزل, ما حدا اجى وحط قوانين, يعني منا قوانين هيمونية. طب بيقولوا هيدي إرادة الناس انها تحافظ, انها تقدر, انها تصير عندها قيمة بفترة. مثلا بيطلعوا ببنيات جديدة يقولوا انه هذا المستقبل, وبعدين تبين اللي عنده البنيات القديمة قيمتها اكبر بكتير من البنيات الجديدة وحقها اغلى بكتير. مزبوط. وممنوع ممنوع اليوم في مناطق ممنوع تدق فيها تغير لها لونها. بلبنان بأوروبا بلندن بفرنسا بواحد, إذا حتى بجوا إذا بدك تغير شيء بدك إذن خاص جدا, وإذا بيقبلوا معك أو لا. ما هي وزارة, أي وزارة بتهتم بها؟ وزارة السقافة. وزارة السقافة. بعدين بينما بلبنان وين في بيت قديم هدموا تيطلعوا فيه بنيات, نزعوا الطبيعة. يعني الغلطة مشاركة بين الشعب وبين المسؤولين. لا, ما هن المسؤولين طالعين من الشعب, يعني ما هن غريبين عن الشعب. مزبوط, كما تكونون يولى عليكم. مزبوط. بالنسبة لنرجع للكتب اللي انت نشرتهم, اي سنة بلشت تكتب مستر رمزي؟ كمان بأثناء الحرب بلشت أكتب, بس بلشت أكتب أفكار. تقصد 75 يعني؟ لا, عم بالثمانينات. بالثمانينات عم بكتب أفكار, مش قصة. ووضع الأفكار اللي عم تمرق لي يعني من الأشياء بالخبرة اللي كنا عم نعيش, لأنه اللي عشناه بأثناء الحرب هي خبرة كبيرة كتير وصحيح مزعجة كتير, لأنه الإنسان رجع طبيعته 100% ويكون مهدد بالموت أي ساعة. صح. ما في شيء بيردعه. مزبوط. وشهدنا كل هالمأساة اللي عشناها, بنرجع نكرر كلمة مأساة. مزبوط. ومش لازم ننسيها, لأنه في ناس كتير عم بيجربوا ينسوها. لا, لازم ضلها بذكرتهم لما يعيدوها, مش ما نعيدها, ليتعلموا منها. صح. عشنا نحن هالفترة هي, شفنا كل أنواع البشر, من المنيح للعاطي للمستفيد للضحية إلى آخره, بدون أي غلاف, كله كان واضح. وأنا اعتبرت وقتها أنه هالبلد هو كاريكاتير للعالم. مزبوط. لأنه الإنسان مزبوط. هون تفجرت فيه كل المشاكل وكل مزبوط. صرت أكتب أنا هيدا تكتبها للذكرى. بعدين جيت قلت أنا أنه هيك ما حدا بيقراهم هودي، لأنه إذا تعطيهم أفكار بيزق دقيقتين ثلاثة. حبيت حطهم بإطار قصة. وهون كتبت أول كتاب كان اسمه البرنس دي سينيك. ونشر سنة 99 بفرنسا عند بشيش أستيل، وبلبنان عند اف ام اه. وقت كتبته أخذت المانوسكري يعني ورحت لعند الاف ام اه بلبنان، قلت له ما بعرفهم كنت يعني تعرفت على الصحابة ومسؤول عنا سيان جورج، قلت له سيان هيدي بدي شو فينا نعمل بهالكتاب هيدا. بس قبل نقول شو يعني الاف ام اه للمشاهدين؟ فيش دي موند أراب. أوكي. هيدي اسم الدار نشر بلبنان. نعم. قلت له لسيان شو فينا نعمل فيه هيدا؟ ما بعرف. قلت له أخذ وقال لي أنا بدك هون بعمل لك إيه. بطبع لك إيه هوني بس. قلت له لا ما بدي، أنا بدي بعته على فرنسا وأنت عندك علاقات بفرنسا بتعرف مين الناشرين واحد، وإذا ما أخذوه بفرنسا بش أطبعه. بدي أنت تطبع لي يمكن بتسيرني بس مزبوط. بفرنسا لا بيعرفني ولا شايفني ما راح يسيرني مزبوط. يا قالوا إيه يا ما قالوا إيه. مزبوط. قال لي بس ما ما ما إنه ما تزعل إذا ما مشي الحال. قلت له صرنا معودين كتير على الزعل مش هيغير شيء. وبعتوا على فرنسا واجينا جواب ايجابي وهيك نشر بفرنسا. ليش طلبت انه انشر بفرنسا؟ او شيء كتبوا بالفرنسي. ثاني شيء اذا بفرنسا طلع بلبنان ما مش بياخذوه بفرنسا. اذا نشر مره مع دير نشر ما بياخذوه. وبعدين النشر برا او شيء بياخذوه لقيمته، لا بيعرفوني ولا بعرفهم ولا شايفين. بيقولوا على القصه الموجوده على القصه، يا منيحه يا مش منيحه، يا بتعجب يا ما بتعجب. مزبوط. وتاني شيء في مجال يروح على كل بلاد الفرنكوفونيه خاصه. صح. في يروح على كندا، في يروح على بلجيكا، في هون بلبنان النشر تبعه كتير ضيق يعني. الكتاب كان كتير قوي. مزبوط. والسوق ضيق. والسوق ضيق والقراء قليل. والقراء قليل ما عندهم جلاد يقروا يمكن. ما عندهم وقت يمكن. ما عندهم وقت. ما عندهم وقت ركدين عم بيرجدوا بهالحياة الحياة الاستهلاكية. هذا سعر العالم. صح. وهذا كان أول كتاب. مزبوط. وقت النشر بفرنسا يعني مش حلو. مزبوط. توزع كل المكتبات وإلى آخره. صار عندي كمان تشجيع إني استمر. تستمر بكتاب تاني وكتاب تاني والتالت. وهلا عرفت عم تعمل واحد جديد. وهلا في واحد جديد. طيب السؤال ليش كتبت بالفرنساوي مش باللبناني مثلا؟ أو بس لأنه عم تكتب بلا فرنسا ولا أنت بتستوحي بالفرنساوي أكثر من اللبناني أو لا؟ لأني عم بأول كتاب عم بيترجم على العربي يعني ما في مشكلة. بس ما قلت لك ليه؟ لأنه هنيك أو شيء عندك حماية للحق الفكري. أوكي. في حفظ للكتب يعني بياخذوا الكتاب عنده رقم بحطوه بيحفظوه بالدولة بالمكتبات الكبيرة. في له قيمة يعني في تقدير له. ثانيا في قراء كمان يوم في ناس بيقروا على طول يعني سوق الكتاب قوي كتير بأوروبا. وثالث شيء يعني كان بدي اني اطلع من ما بدي انه هالكتاب او اي هالعمل بلبنان ينعمل مشان مسايرة. لا يكون جدي. وبفرنسا جدي يعني ما شخص منه مستعد يحط مصاري عليك إذا منه عارف إنه في إله نتيجة يعني. لا بعرف ولا شايفني ولا شايفه. وبالحقيقة إنه هنيك في تشجيع هون بهالبلد يعني ما في تشجيع. هذا ما نحكي عنه بالتفاصيل. إذا بيرو مستر بيرو حضر لنا شيء. Reviens, reviens, je ne suis plus jaloux, plus jaloux, plus jaloux. Hello again. مستر رمزي معنا 6 دقايق قبل موجز الأخبار بس لنتعرف على شو أسامي الثلاث قصص اللي كتبتهم وبعد موجز الأخبار أنا بنفوت على فحواهم مثلا شو أسامي الكتب عن أي معنى بيحكوا أول كتاب كان اسمه Le Prince de Sénic Prince de Sénic Le Prince de Sénic تاني واحد تريزور تالت لا بيير ما بالي وهلا الرابع بطول التحضير اسمه لاكاس سوبيريور هلا هن المواضيع تبعهم تقريبا هي بترجع للانسان هلا محطوطين باطار قصه لا يخلقوا شويه تشويق بالقرايه بس هو بيرجع للانسان لانه اهم شيء يفكر بهذه الدنيا هو الانسان مزبوط هن بيتكلموا عن الانسان اللي هو بعده اناني ما تغير وما تطور تطور تقنيا تطور طبيا تطور علميا بس انسانيا بعده نفسه بحب السيطره بحب المال بحب السلطه مزبوط ومسعد يعمل كل شيء تيوصل له مش كل الناس هولك ثلاث كتب عنده نفس الفحوه تقريبا مش نفس الفحوه نفس الفكره الاساسيه نفس الفكره لانما في فيها فيها فيها تغيير يعني في كتب تحكي عن السلطة كتب تحكي عن المال تحكي عن كذا شجاعة جشع إلى آخره لتطور هالفكرة الأساسية إنه هالإنسان لازم يتغير ما في يستمر هيك مش كل الناس هيك يعني وإلا ما كان دمر العالم صدوم وغمور كانوا محول بتعرف بالتورات بعد في كتير ناس صالحين وناس أكيد عم بيتحملوا إلى آخره في بلاك أند وايت وين ما كان مزبوط بس هو اللي النحو اللي اخده العالم هلا هو نحو الماده الاستهلاكي السلطوي يعني هذا انتقادي لهالنوع مش انتقادي هذا نوع من في حل بالكتب عطول في حل في حل يعني عاطي حل لانه عارض المشكله وعاطي الحل طبيعي في حلول يعني هاي بدنا نحكيها بعد الموجز لانه هيدي كثير مهمه بنحب العالم تعرف هالكاتب مستر رمزي سليمي عن شو عم بيكتب وشو المشكلة اللي عم بيعرضها وشو الحل اللي بعدها مزبوط؟ قدي بعد معنا وقت مستر بيير؟ شو 2 minutes؟ 2 minutes بنحب نقدم أغنية للجمهور على ذوقك Imagine وهي الأغنية يلي نحنا كلنا بنتمنى انه كل العالم يكونوا وان مثل ما أنا ومستر رمزي هون وكل الفنانين بالبلد وان يا رب Imagine there's no heaven نرجع لكم مشاهدينا الكرام مع الفنان اللبناني مستر رمزي سلامي. مستر رمزي توفيق سلامي، قبل ما نكفي بالكتب في سؤال حابب اسالك عنه. العالم ما بيعرفوا انه انت خيو لحاكم مصر في لبنان وقلنا شرف، بس شو السر انه هو بالمال وانت بالفن؟ شو هو عليه طول عنده شيء مثلك بالفن؟ او هلا هو بيقدر كثير الفن وبيحب الفن وبيشجع قد ما بيقدر اللي بيقدر يشجعه. هلا كل انسان عنده موهبته وعنده اتجاهه. هو اتجه بالمال، انا اتجهت بالفن. مين بتقول مرتاح اكثر بقى؟ هلا اكيد بتصور ان انا مرتاح اكثر منه لان مني حامل هموم اللي هو حاملها. مضبوط مضبوط، خاصة بوضع المتأزم المستمر بهالبلد يعني. مزبوط. الله يساعده. مزبوط، الله يكون معه يا رب، لأنه لبنان بحاجة لأمثاله. هلأ ما نبلش بالكتب وفحواها، مثلا لو برنس، أنا بالفرنساوي كتير بتعبين، لو برنس دي سينيك، دي سينيك، لو برنس دي سينيك. هلأ بتسمعوني يضحكوا على الفرنساوي طولي. شو فحوى الكتاب أو أول كتاب ونرجع نفوت على الثاني وعلى الثالث؟ هني قلت لك هي الكلام كله عن الإنسان. هلأ الإنسان تركيبته اللي ما تغيرت من سنة الألف، من سنة من ألف سنة، من ألفين سنة، بعده هو نفسه. الإنسان اللي هو عنده طموح إنه السلطنة والمال واللي باز سينيك ببلش بقصة شاب كان بعده ساجز، يعني كان بالنسبة لإله كان الصداقة مهمة، الحب بريء، العمل كمان بريء، الشغل الحياة علمته انه كلها ما فيهم براءة، حتى الحب ما في براءة، صار في مصلحة. العمل بتفيد بحق للعمل كمان، كيف شلحوه مصرياته، قرر انه اذا هيك بيلعب اللعبة متما لازم تلعب، ولعبها ومشي حاله ونجح بهاللي هو حط الأهداف تبعه، يعني المال، المال والسلطة وكيف استعمله. هلا الفحوى تبع النتيجة تبع الكتاب، مش أخبر القصة ككل 300 صفحة. الفحوى إنه اليوم الإنسان مستعد يوصل بأي طريقة الكين، باستعمال القوة، باستعمال المال، باستعمال السرقة، باستعمال الاحتيال، المهم يوصل. وتيوصل ومن بعد ما يوصل بده السلطة، بده السيطرة، وبده الناس تقدروا انه هو نجح. هذا الفحوى اذا بدك الكتاب، والتأثيرات تبع المجتمع الاستهلاكي، لانه يعني اليوم أنا عايشين بمجتمع استهلاكي بتطلب على طول هالماركتينج اللي بيعملوها والدعايات والآخره، عم تخلق جو من طلب قوي لواحد يشتري. يعني تلفزيون ملون، بيعملوا تلفزيون ملون صورة بقرب صورة إلى آخره، مع أنه هن كلهم من نتيجة هودي جادجتس، يعني منهم أساسيات. بهالمتطلبات هاي إذا ما اشترى بحس حاله ناقص، صح. وإذا هو ما حس حاله ناقص، حواليه بحسسوه أنه هو ناقص، صار بده يشغل أكتر، بده يتعب أكتر، وبيرجع عشية عبيته تعبان هالكام، بحط على جديد هالتلفزيون. شو بيعملوا له؟ عم بيعملوا له غسل دماغ، أنه لا لازم جيب سيارة دولابة كذا، لازم جيب كذا آخر موديل، إلى آخره. فيها طلعت وحدة اختراع جديد بتكبس الزر بس عم يفتح السقف، هيدي ما عنده إياها، يعني ما عاد رجع صارت رجوليته بسيارة، يرجع عن جديد، ما عاد عنده وقت يفكر لنفسه، بده يرجع يركض ليحقق اللي هن عم بيخلوا له اياها، عم بيخلوه انه حاجه لإله. هلا شو الحلول؟ اذا هو حدد حاجته، عرف شو بده، بيرتاح، بصير عنده وقت يفكر، ما عاد فيهم يسيطروا عليه بغسل الدماغ اللي عم بيصير اليوم. يعني بتنتقل من البسيط، الانسان البسيط، الانسان المحتال، مش ضروري يكون محتال، الانسان متطلب، بسوق استهلاكي مستديم، انه اضطر يعيش مثل ما المجتمع فرض عليه يعيش. لا، عم بيغسلوا له دماغه بطريقه حلوه يعني، وبيخلقوا له قيم ما كانت موجوده. مثلا انه اللي عنده مال كثير هذا شيء مهم، صح. اللي عنده سيارة حلوة رح يقدروه إلى آخره، صار بده يركض وراهم، لأنه كل إنسان عنده طموح إنه يكون ناجح. مزبوط. وإذا ما عنده هودي هو فاشل. مزبوط. بالنسبة للي بيخلقوا له الحاجات اللي عم بيعطوا إياها. مزبوط. بينما بالفعل هو مش هذا النجاح. مزبوط. مزبوط. النجاح هو بيكون هو نفسه. مزبوط. نرجع نحكي شو لازم، كيف لازم يكون واحد لحتى ما يوصل لهالموسي. والكتاب الثاني نفس الشيء تقريبا، والثالث لا، لبيير مابالي هي قصة ولد عم بيعمروا بيت أو فندق كان قديم، عم بيرمموه، بيحط راسه على الحجر، بيسمع حدا عم بيحكي، بيطلع الحجر عم بيحكي ويفسر له الحجر، لأنه نحن الوقت بالنسبة لنا كحجار مش مثل بالنسبة لكم، انتم ماكسيموم تعيشوا 100 سنه اذا صحتكم منيحه، نحن صار عملنا ملايين. بقى نحكي كل 1000 سنه بنحكي مره، وسبب حظك ان نحكيك. والحجر عم بيقول له انه انتم يا بشر شو عملتوا بهالعالم؟ ربنا اعطاكم العالم، انتم سيدين عليه. حلو كتير، حلو. ليه شو عملتوا فيه؟ صح. وبعدين مش بس عم بتدمروه، رح تفجروه من الداخل. صح. والكتاب بهالفكرة هيدي بيخبره اللي هو كحجر بيقول له نحن كحجر متصلين بعضنا فينا نحكي بعضنا بنعرف شو عم بيصير بالعالم كله. هاي بتعكس لوحاتك الرسم للفن؟ لا هيدا اذا بدك اسرع. بيقول له بيخبره شو هو كحجر شاهد بهالفندق من 100 سنة 150 سنة يعني شاف الإنسان عاري يعني منه مخبى لأنه بالغرفة بيكون بالغرفة الفندق ما رح يتخبى نفسه يعني رح تطلع كل الواحة وبيصف له إياه وبقول له ليكو أنتوا وين صرتوا بعد ما تعملوا من هالعالم جنة عملتوا جحيم جحيم. هذا تاني كتاب. والتالت كتاب هداك شوي طالع من هودي هداك يعني نظرة سريعة عن عن عن لبنان عن تاريخ لبنان بس ضمن قصة اللي عم بيفتشوا على على على كنز اسمه هو الكنز بيرجعوا مع بالوقت يعني تيفتشوا على كنز بيبرموا ما بيلاقوا الكنز بعدين بيكتشفوا انه كنز لبنان هو تركيبته الإنسانية تركيبته الاجتماعية اللي فيها جميع التناقضات وجميع الموجودات من العالم كله يعني بتقشع فيه مصري حد وفيه أمريكاني حد وفيه فرنساوي عم بيبيع فلافل وعم بيبيع همبرجر وعم بيبيع هذه تركيبة لبنان هذا جماله هذا كنز بيورفل كتير حلو بس حلو فيه بكتبك انه عم كتير بتركز على الإنسان يعني ما بتركز على مواضيع سخيفة ما لا طعمة بتركز على الإنسان على بنية الإنسان كيف بتغير من مرحلة لمرحلة شو بنظرك الإنسان اللبناني أو شو شو شو يعني كفنان إنسان لبناني كفنان شو بتعتقد ناقصه بهالبلد شو بتعتقد لازم ينعمل له بهالبلد شو عم نخسر شو عم نربح شو بتقدر تحكينا على الموضوع يعني أنا برأيي الإنسان بيحتاج ثلاث اشياء اهميه بالنسبه عم بحكي للفن للكرياتيف او للشيء بيحتاج لاستقرار صح ثاني شيء بيحتاج ليكون عنده حلم ثاني شيء بيحتاج لسقف ليش الاستقرار لانه اليوم اذا اللي عم بيشتغل بالفن ما عنده نوع من الاستقرار او الشيء المادي يقدر يعرف انه الشغل اللي عم بيعمله له نتيجه أكيد. في عايشه وعايش عائلته هو اللي عايشين فيها عم بحكي انا الوضع اللي عايشين فيه وعايشه وعايش عائلته ويقدر يستمر ليكون عنده وقت الكامل لفراغ انه تيقدر يعطي مزبوط هيدا الشيء اللي ضروري والا مخه مشغول ب يعني تيشبع اذا ما شبع ما في يشتغل شو بتعتقد المشاكل عم بيعانيها بهالبلد شو هي هالمشاكل اللي عم بيعانيها بالبلد ما في وجود لتشجيع للفنانين بلبنان بقول لك انه بيقتصر السقافه ما عندنا سقافه مزبوط عندنا علم كتير مزبوط مدارس بتعلم كتير جرب تسقف صح بس الجو منه ملائم للسقافه مثلا ما في تشجيع بالوسائل الاعلام ما عدا هالبرنامج هلا بصوت لبنان مشكور الحمد لله للفن ما في ضوء عليهم ما في تشجيع يعني الاخبار بتاخذ الاخبار كلها بتحكي عن امور سياسيه نعم اذا اهم برامج هي حديث سياسي مظبوط مع انه يعني مش ما بدها هالقد يعني في موالات في معارضه معروف كل واحد شو مشروعه لشو هالتحييك حواليهم يعني ما بدها تفسيرات اكثر من هيك وما عم بيخترعوا البارود وبالنتيجه قرار مش بايدهم مظبوط وبدنا زاويه للانسان الثاني او بيجيك مثلا بيعرضوا حفلات راقصة وكذا هيدي الناس بحبوها طبيعي بيرفقوا عن نفسه انترتينمنت بس ما في شيء وين البروموشن للانسان البروموشن وين الايفنتس اللي عم تصير مثلا بالنسبه في كذا جاليري بالبلد ما حدا بيطلع فيهم مثلا على التلفزيون لانه مثلا هون اجى فنان عرض عمل نجح حلو مش حلو تروحوا شوفوا يا عالم ما حدا بيحاسب عليها وما حدا بيحميها ما حدا واحد هيدي كمان مهمه هالفنان اللي تعب وشغل مخه وواحد لانه يوصل له حق وبعدين الجو الملائم بعدم الاستقرار والأزمات اللي عايشينها والمنطقة ككل قلت المادة أهم شيء يعني من النتيجة ما ما ما ما ما بتشجع انه يستمرهم، مشان هيك بتقشع في هجره كبيره. مزبوط. بيروحوا الادمغه لبرا وعم بينجحوا. طيب اذا في ينجحوا برا ليش ما بنشجعهم ببنان؟ هيدا سؤالنا. واذا نجحوا ما فينا نشجعهم، ليه معدني ما بنستعملهم كسفره؟ مزبوط. يعني هذا جبران خليل جبران يوم عالميا معروف. مزبوط. كل الناس بتقصد تشوفه. مزبوط. بس ما في تجي حتى تجيبون للعالم تشوفوه. مزبوط. تشوفوا مطرح مكان يعني. هذه كلها مصحة للبلد. مزبوط. نتأسف إنه جبران خليل جبران بيعرفوه كل العالم أكتر ما بيعرفوه بلبنان. يعني إذا بتجي بتسأل بلبنان مين جبران خليل جبران، بيقول لك أديب، بيقول لك شاعر، بيقول لك شيء عالفيش، بس ما حدا بيعرف شو عمل جبران خليل جبران، لمين كتب، شو كتب، شو كان هدفه. يعني هاي بترجع للسقف. هاي بترجع للسقف. ما في سقف. يعني هاي بترجع لوزارة السقف كمان بالذات، مش هيك؟ مزبوط. هلا هي أكيد بدها تبلش محل. يعني نتصور نحن بعد هلا إني ما عندناش مكتبات وطنية. هلا في عم يجربوا يخلقوا بس بعد ما وجدت. في مكتبات خاصة أكبر من مكتبات الوطنية. بالجمعيات بالوطن. مزبوط مزبوط. مثلا ما في عندنا مثلا تشجيع. وين وين وين وين في مثلا بكل بلاد العالم بيعملوا مباراة أو معرض الكتاب. وفي ما عم يصير هون في أهم واحد معرض الكتاب الفرنسي كمان حتى مش اللبناني. بس اللي عم بقول إنه في بيصير في جوائز بيعطوها. صح. بيصير في ناس بتشتغل لتاخد مثلا الجائزة الكبيرة بري نوبل أو كونكور أو كونكور بفرنسا أو إلى آخره. طيب بلبنان وين؟ ماشي. يعني إذا واحد عمل شيء حلو ما حدا بيكفيه بيقول له برافو عليك أو يعطيك العافية. ما حدا بيقول له يعطيك. بتعتقد ممكن ينحل هالوضع اللي احنا عايشين فيه أو صعبة؟ أو بتعتقد قريبا ممكن ينحل؟ أو بتعتقد إنه نحن لازم نعمل حل؟ أو مين لازم يبلش بالحل؟ أنا قلت لك يعني كل المشكلة هي مشكلة الإنسان. مشكلة الإنسان. كيف نحن بلبنان شعبنا ما تسقف مثل ما لازم تسقف. تعلم كتير. صح. أحسن جامعات. أحسن جامعات ونجح بالعلم. نعم. بس ما عطوه الفرص إنه ينفتح على الثقافة العالمية وعلى اللي عم بيصير. في أشخاص بيعملوها. مش إنه بس منا. منا مثل بقولوا ترند. ما بعرف شو بقولوا بعربي ترند. منا شامل كل شيء. منا شامل. هلا بده تشجيع. مين بده يشجع؟ من قبل مين؟ أول شيء أكيد المسؤولين. مزبوط. عن الدولة يعني هيدي شغلة مهمة كتير. صح. هيدي واحد، وبعدين من الفرد. بده حماية. وبعدين لازم يطلع من الجو اللي هي اللي هو شوي شوي أكيد. اللي هو بجرب يتقلد. نحن بيصور نفسه. نحن يعني شوي سعيدين بالبلد. يعني إذا واحد طول شعراته برا من طول شعراتنا. إذا لبس برنايتة بالقلب وحتى بنعتبر حاله يعني ما عنا وهون افتقاد الجذور. صح. طيب إذا ما عرفنا نحن شو هي جذورنا. مزبوط مزبوط. رح كفي حديثنا شيء مشوق هذا كتير حلو بعد البريك. Wild Worlds. And it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by. Just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two. Because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. It's a wild world, عن جد it's a wild world. مثل ما كنا عم نحكي it's hard to kind of get back. Anyway, مستر رمزي الكتب اللي عملتهم ما حلمت ولا مرة تجرب تحطهم بفيلم سينمائي أو يعني ما كنت تفكر إنه تتعرف على مخرج اللي يعمل لك سينما أو شيء. شو اللي بوقفك عن الموضوع عن أو بتحب تعمل هالشيء يعني ما فكرت إني أعرضهم لأفلام سينمائية وما حدا عرض علي يمكن ما أريون ما بعرف. هلا إذا إجاني عرض بدرسوا في إلا كان حسب شو كيف بده يطلع. إذا بده يحافظ على مغزى الكتاب إيه, بس إذا بده يتغير يصير غير شيء بفضل لا, لأنه أنا ما هدفي مش إني أنا هدفي عم بعطي رسالة معينة. إذا أنت بدها تطلع منها وقفها. لأنه كتير حلو عم نشوفه اليوم الأفلام السينما اللي عم تنعمل أكيد منا بمستوى الكتب اللي أنت عم تكتبهم. يعني أنت بتعرف شو عم بيكي ما منا نسمي, ولكن في عنا أفلام سينما يمكن إذا منطلع فيها بقول منا أفلام لا بتفيد المجتمع ولا إلا قصة من أولها ولا إلا حل بالأخير. لكن أنت كتبك إن قصص اجتماعية بتحكي عن الإنسان, بتحكي عن مشكلة مرق فيها الإنسان وفي إلها حلول. يعني إذا نحن حبينا نعرفك على مخرج إنك تقوم بفيلم سينما على ترى أنت مستعد؟ ليش لا؟ قلتلك موضوع بيندرس. الله راد إن شاء الله من خلال أسرة صوت لبنان أعرفك على أحلى مخرجين بالبلد ونقدر نعمل شو فيلم سينما. أي كتاب بتحب نبلش فيه مثلا لبرينس لسينيك هذا كتير حلو كيف كان بسيط وصار إن شاء الله أنا أتعلم هالشغلة أنا باني رح أتعلم عارفين بشانتي. يعني مستر رمزي شو بتحب تخبرنا عن وضعك كفنان بلبنان؟ أنت قاعد بلبنان وقاعد ورا مكتبك وعم تكتب وعم تبعد على فرنسا. طب بلبنان شو حابب تكون عندك بلبنان أنت كفنان؟ شو حابب يكون عندك لقلك لتصور تبعد على لبنان وتصور تبيع بلبنان وتصور تنتج من لبنان تنطلق من لبنان لبرا بدل ما تنطلق من فرنسا على لبنان؟ هلا شو مطالبك كفنان ككاتب روائي ككاتب قصص؟ يعني المطلب الأساسي هو التشجيع. التشجيع بيشمل عدة أمور. بده يكون في أكيد تشجيع للطباعة, تشجيع إعلامي, وبعدين خلق مستوى. يعني لحتى إذا قالوا برا جاي كتاب من لبنان يعني له قيمة. يعني اليوم ما تلاحظ إذا إجا شيء من الغرب بيقدروه أكتر بلبنان, بيقدروه أكتر من شيء نابع من لبنان. شو هذا السبب؟ شو هالسبب؟ الجدية. لأنه أهم شيء هو الجدية, هو عامل الثقة مع الوقت اللي بيسموها التاديسيون. نعم كيف؟ بس يكون في عندك ثقة مع الوقت بيصير في له قيمة وبيصير في كمان اختيار لأعمال جدية تنطلق برا وجوا ما بعد بيأثر. ساعتها بيصير في احترام للعمل عالميا للعمل اللبناني ومنه بينتشر. بس اليوم بالضعف اللي عايشين فيه بعدم الجدية الموجودة, مش عم بحكي عند الأفراد, أنا عم بحكي عن الجو العام, صح. ما عم بيطلع ما عم بيكون في مجال لينخرق السوق الخارجي. بينما بهذيك البلاد أو شيء بعدين في التاني بس هون مش في التاني تنقول منا من اخدينا على اهميه. في بعض المؤسسات الخاصه عم بتجرب تشجع, بس انه قد ايه بدها تشجع؟ ما هو في جو عام لازم يمشي فيه. بالنتيجه كل انسان عنده حلم, صح, واذا ما عنده حلم ما في عيش مع الانسان, صح. اذا بس بده ياكل ويشرب ويشتغل هيدي هي محدوده حياته, صار مكنه. مزبوط. اهم شيء الحلم, صح, والحلم بده يسعى عليه, صح. هلا بيطالوا الحلم بخليه يستمر, هو بخليه يستمر بخليه يتقدم, صح. إذا قدر وصل له لازم يحلم بشيء تاني, لأنه عادة بس توصل للحلم صار بدك أكتر تخسره. لأنه بس أن تكون عم تحلم يكون عندك بعطي مثلا مادي يعني يكون عندك بيت جبته بس بصير جبت معه مشاكله يعني بيسبح الحلم حملة إيد وأجمل حلم اللي هو ما بيتحقق اللي بدلك تسعيله بقى مثل كل فنان مثل كل إنسان كل شخص صح بحب يعني عنده حلم وبده يمشي فيه هلا مين بيعطيه هالوسائل تيوصل له هو كفرد صعب يقدر لوحده يعني بده يكون في مؤسسات ورا هالمؤسسات مفقودة. هيدا المشكلة اللي عايشينا بمجتمعنا الحالي ولا امتى يا ترى بتقول لا امتى ما نضل مفقودة هل يا ترى نحن بنقدر نأسسها او حدا لازم يأسسها لنا هيك عم تطلب مني اتنبأ هيدا صعب تعتقد الفنان اذا اجتمع مع الفنانين الاخرين وتجمعوا عملوا كتلة فنية بيقدروا يخلقوا هالمؤسسة ولا بدها دولة تقدر تخلق المؤسسة يعني الخبرة بالبلد انه كل تجمع عم يفشل لانه اعضاؤه عم يتخانقوا ببعضهم كل واحد بحب نفسه يعني هاي بده يطلعوا منها بيطلعوا من الانانية مزبوط والفكرة بدها تكون فكرة لخدمة المجتمع مزبوط كم واحد مستعد يعملها بصراحة يعني مزبوط بحقيقة مش يدعي انه عم بعمل انا لخدمة العالم وانا وبس وبعدين ربح جميله انه هو عم بيتعب لانه عم يخدم المجتمع بس هو عم يعمل لنفسه او بس يوجدوا هالناس لوحده بتمشي مزبوط بس القصة ما فيها انه الانسان اللبناني الفنان اللبناني مثل ما انت عم تقول اذا بده يعيش بحلم ما يقدر حقه لكن الفنان عايش بمأساة الحلم حلو كيف هلا مأساة عيشها بكل الحالات يعني ما هتغير عليه شيء بس خلي يكون عنده حلم بالقليل عنده شوية فرح إذا قدم فشخة للحلم منيحة مزبوط بس المأساة عايشينها كنا يعني إذا بتطلع على الواقع اللي عايشين فيه يعني عم نلهي حالنا مزبوط عم نلهي حالنا بأشياء لننسى مزبوط بس بالواقع ما حدا مرتاح إنه الأزمات متواصلة عدم الاستقرار أزمات المالية أزمات الاقتصادية نحن عم نقول الوضع أوكي ما عم نقوله رح يستمر هيك بعدين الهجرة الكبيرة هجرة الأدمغة نحكي أكيد والبشر يعني بالنتيجة مزبوط عم ينقلعوا من جزون ويروحوا لغير محل وعم هونيك عم يخدون لأنه جميع ناجحين بالنتيجة وإذا رجعوا لهم بيرجعوا لهم بفتشوا الموجودين هون كيف يشلحوهم مزبوط يمكن احنا مش عم ننتبه انه عم نخسر الادمغة لما نخسر الادمغة كان عم نخسر اكبر ابار بترول بالعالم لانه لبنان انت بتعرف لبنان هو بلد صغير ما عنده بترول ما عنده مقومات الا الانسان اللبناني الحمد لله الحمد لله انه الانسان اللبناني هو من اعظم المفكرين يمكن مش لانه لبنان عم بحكي هالشيء بس بتلاقي اليوم مثلا رئيس مشروع رئيس السبيس ميشن بامريكا هو لبناني بتلاقي رئيس فلان محل فلان هو لبناني تلاقي اللبنانية وين ما بيروحوا عم ينطلقوا بشكل سريع وبشكل كتير كبير أما ببلدهم هن بعضهم كتير صغار لبال عم يشتغلوا شغل ما خصوا أبدا باللي هن لازم يعملوا هذا هو السبب بتصور يعني بفرنسا بفترة كانوا حاطين دعاية نو نافون با دو بترول مي نو زافون دي زيدي انه هن عندهم الأفكار اللي هي بأهمية البترول هيدا اللي عم تقوله مزبوط صح. الفكر الإنسان أهم من المادة هو البترول لأنه هو بيخلق الأشياء الخلاقة مهمة كتير عارف كيف هلا بتقول نحن بنتيجة لبنان شو هو لبنان هو تجمع طوائف مصالح عائلات قبائل عشائر اتفقوا انه يعيشوا مع بعضهم مع بعضهم اوكي بسموها التعايش تعايش كلمة سلبية لأنه عم بتحملك تتحملني كيف مشان هيك في عندك ناس ما بيحسوا انه عندهم انتماء وطن انتماء لوطن هذا ناقصنا وبذات الوقت بوجود الجغرافي اللبناني مر عليه كتير ناس نعم وهذا حسنوا الفكر اللبناني وحسنوا التفكير وعطوا يعني علموا غربيا وشرقيا عربيا اي لبناني ما بيعرف لغتين او ثلاثه مزبوط تنفرض عليه يعني أي إنسان هيدي كمان تقلق من عقله اللبناني إنه في عنده مقدرة قوية إنه يحقق أشياء كتير مش هناك بس يطلع لبرا بيعطوه شوية مجالات وبرع وبينجح وبرع باللغة الأجنبية كتير بينجح النهار اللي بقرروا اللبنانية انه هن لازم يكونوا للوطن بس يبنوا وطن جديد حلت المشاكل. صح، لكن احنا بس ناقصنا نحب الوطن ونطلع من العشائر ونطلع من الطوائف ونطلع من الاحزاب ونصير حزبنا واحد اسمه لبنان، والثاني الحزب الثاني هو اسمه الانسان. مش هيك بتعتقد؟ انا برايي الانسان اهم اهم، يعني الانسان هو الانسان هو بيعمل البلد. مزبوط، معك حق. مستر بيتر جامو، شو بتحب تسمعنا قبل ما نكفي؟ مستمعين هذا تأثير التلفزيون عليه. لا صار لي زمان، الحمد لله صار لي زمان. anyway بتعرفي عنا تهم اليوم عنا بالبلد انه نحنا اكيد نحنا لبنانية عرب، ولكن نحنا معروفين نكتب كل اللغات، يعني كل لغة بنتعلم فيها نبرع بكتابتها. يعني بتلاقي اللبناني بيحكي فرنساوي احسن من الفرنساوي، بتلاقي بيكتب فرنساوي احسن من الفرنساوي، بتلاقي بيحكي انجليزي احسن من الانجليزي وبيكتب انجليزي احسن من الانجليزي. طيب انت ليش ما كتبت باللبناني كتبت بالفرنساوي؟ اولا انا برايي انه الفن ما عنده لغه، ما عنده حدود، بينتشر بالعالم كله باي لغه الكان. وكل شيء فيه يترجم. الرسم فيك تفهمه بالعربي بالصيني كل واحد شو نظرته له. مزبوط. الكتابه وين ترتاح؟ بتكتب ترتاح، يمكن لأنه كمان نحن تسقفنا وتربينا بالإرساليات الفرنسوية، يعني عطونا مجال أنه نكتب. مزبوط. بس هذا ما بيمنع أنه نحن فخرين نكون عرب، يعني صح. ما عم نتخلى عن هويتنا. مزبوط. اللبنانية أو غير اللبنانية يعني العربية. بس إنه اليوم تيجي ناس يقولوا ليش ما ليش، هاي بترجع بموضوع التعصب، بموضوع وضع الحيطان، موضوع وضع الحدود، موضوع كل هيدي اللي كل واحد بده يخلق لإله عقد، إنه أنا ما بحكي هيك بعمل ليش. العالم مفتوح للكل، خاصة بهالأيام صار في اسمه المونديليزاسيون، يعني العولمة صارت منتشرة. فإذا ليش ليش ليش بياكلوا مواد جاية من أوروبا؟ ليه بيركبوا سيارات مش مصنوعة ببلاد باليابان؟ إذا هذا كله نتخلى عليه. أنت بتعتقد لبنان مميز بفكره وبتعددية لغاته؟ طبيعي، قلت لك سبقت وقلت لك أن لبنان بوجوده الجغرافي مر عليه شعوب كتيرة، إذا بتاخدها تاريخيا من الفارسيين لليونان للصليبيين إلى آخره، حتى مؤخرا الفرنسيين، هاي مرقت عليه، هاي دي كلها تركت أثار بالنتيجة، يعني ما في شيء بيمرق ما بيترك أثار. والإرساليات اللي أجوا اللي علموا اللبنانية واللي خلون يتطوروا أكثر من غيرهم بالمنطقة، لأنه أجيهم حظ أنه بلشوا يتعلموا من 200 و300 و400 سنة. هودة خلقوا جو أنه اللبناني عنده مجال، أجيه مجال يعرف يبرع بعدة لغات وبعدة مجالات، وهيدي قوته. لكن ما قلت شو عنا نحن هوني صح، غير الإنسان، إنسان ولسانه يعني ولغته وثقافته وتفكيره وثقافته والتأقلم بين الثقافات الغربية والشرقية، وبعدين سرعة الذهن تبعه انه حطه وين ما كان بصير يحكي، يعني حطه وين كان بيطلع الأول، هيدي كاريكاتير يعني، بدل ما مثلا بكون عنده بس بكون عم بيحكي مثلا مع سلانكي بصير يحكي انجليزي مكسر مثله، عارف كيف يعني؟ هذا قديش فيه يتأقلم مع الـ مع مع مع الواقع. لا بل بعرف لبنانيين بيحكوا سريلانكي، صاروا كمان صاروا يحكي سريلانكي، بسمونا نحن الببغاء بالعالم، يعني اللبناني هو لسان الببغاء اللي بيلقط اللغة. لكن تحترم انت اي فن من لبنان طالع، ان كان بالغربي او ان كان الفن ما له حدود، يعني الحدود وضعتها السياسة وضعوها الحروب وضع الفن. يعني اليوم بس تحكي بالفن مثلا ليوناردو دافنشي، ما لازم يكون في تعصب بالفن، مين ما بشوف الجوكون صح، انا ما لازم اشوفه لانه عملها تلياني او فرنساوي. مزبوط معك، بالعكس هو الفن والكتابة والادب هو ضد التعصب، ضد التعصب، يعني هو نقيض للتعصب صح، هو جامع العالم طبيعي. يعني وقت بيطلع كتاب بأمريكا وبيترجم وين ما كان وبيقروه العالم، هذا شو عمل؟ عمل وحدة بالعالم كله، انه كل القرو اخذوا هالافكار وتمتعوا فيها. مزبوط، مثل جبران خليل جبران كتب بالانجليزي، كتب بالانجليزي وخيال نعيمي هو ترجم له اللبناني، بابا انه مثل ما بنعرف انه خيال نعيمي ترجم، بس هو البروفيت مثلا مكتوب بالانجليزي النبي. مزبوط، فاذا ما عادش لقيمه، ما عادش بطل لبناني جبران خليل جبران. طيب غير هيك مثلا الكتب اللي عم الكتاب الرابع اللي عم تعمله هلا عن شو؟ هذا لكاس سوبيريور، الكتاب الرابع هو عن صورة عن المجتمع اذا مدك المخملي، اللي انا قلت لك الاثنين بيعتبروا كاريكاتير للعالم، يعني انه قديش معقول واحد يسكر او يضيع بس يصير عنده مثلا مال كتير أو سلطة، بينسى أنه هو إنسان بيصبح حاله، بيصبح يفكر حاله أنه هو أقوى من غيره وأكبر من غيره، ويجرب ويجرب كيف بده يزل غيره تيبرهن أنه هو أكبر من البقية. هيدا المغزى تبعه، وده أكيد ضمن قصة معينة. هذا اخذه مستوحي من اللبناني بالذات، مش ضروري يعني، او من اي مجتمع جلوبال انا، بس انه اليوم بدك القصه بدك تحطها ب بمحل معين بوقت معين تتركب قصه، يعني ولا ما فيك تحكي مش أفكار هي يعني في خبرية قصة عم تروى لتعطي هالأفكار هيدي بتختم إجمالا الإنسان بيختار مطرح ما هو عايش البيئة اللي عايش فيها لأنه بيرتاح لها بيعرف شو فيها أكتر وبيعرف كيف بده يوصفها وبيعرف كيف باني أسرارها وإلى آخره بس هي الفكرة العامة مش لبنان هي الفكرة العامة الإنسان الإجمال أوكي في منه مثلا في قصة تصير بفرنسا في قصة فيها تصير بأمريكا صح. بس بالنتيجة الإنسان إنسان بيرجع لنفسه يعني تركيبته هي ذاتها لا بيفرق بشكله بيفرق بفرق يمكن بالذكاء أكتر أو أقل بس بالنتيجة بعضه هو ذاته يعني بيشبهوا بعضهم صح ما نغش بالمظاهر صح بعرف سنة الماضية أنت رحت عباريز لتحضر معرض لألك نعم حدا عارف بهالموضوع هذا حدا عارف بلبنان ايه لا ما حدا ولا نزلت ولا نزلت بالجرايد ولا شيء ما انا ما خبرت حدا يعني ما خبرت حدا والاهتمام منه كتير قوي يعني بلبنان تعرفوا وين عم بيروح فلان وين عم بيجي وين لا بس كتبوا عنا بفرنسا فينا نخبر المشاهدين شو عملت سنة الماضي وين رحت باريس عشان يعرفوا شو ايه صار معك ضعوني لشارك بمعرض سوري المستمعين دعوني لشارك بمعرض تبع الفونداسيون بوجو كريستيان بوجو بالأفينيو دو غراند أرمي وأخذت لوحات ورحت وشاركت بالمعرض وكان في عليهم إقبال يعني اللوحات نبيعوا كل راحي حلو ورجعنا في جايزة أخذتها من سنتين ايه كمان من الشعب اللبناني ايه هيدي وقتها اختاروني ان يطلع لي ميدالية من ال Association nationale de la culture française. يعني قدموا لي ميدالية. هلا في اشياء انعملت يعني. طيب هون ما حدا كان معه خبر انه بهالجيز اللي اخذتها؟ كيف بدي اعرفوا اذا ما عندهم يعني اذا ما حدا خبرهم او اذا هن ما عندهم الوسائل اللي يهتموا فيها، يعني هم ما عندهم اهتمام. اوكي. ما عندهم اهتمام للفن، يعني بس اذا عندهم اهتمام لغير مواضيع. هذا كله مستر رمزي. عن جد امثالك نحن بحاجه لهم بلبنان وان شاء الله انت مناوي تكفي كتب قصص ناوي تكفي بالكتب مش هيك اي طبيعي ما راح اوقف يا رب لانه نحن بحاجه لك بلبنان وبحاجه نكون مع بعضنا بنوعدك انه يوم ما نقابلك باحد المخرجين اللبنانيه وان شاء الله كتبك تبلش تنزل على قصص او على سينما ويو ار فيري ويلكم بصوت لبنان باسره صوت لبنان نعم. أنا بتشكرك جاس على استقبالك وبتشكر صوت لبنان اللي أتاح لنا مجال إن نحكي على الهواء ما رح تكون أول مرة أنا أكثر من هيك ما رح أقول ما رح تكون آخر مرة رح تكون معنا على طول الله راد أنت واحد منا وفينا وبلبنان نحن نشوف حالنا فيه غني بليز مستر بيرو for my beautiful woman beautiful wife that I love everything to me وبتمنى لكل إنسان كان عنده مرة she means everything to him قبل ما نختم بحب أشكركم مستمعينا الكرام من إذاعة صوت لبنان بشكر مستر رمزي رمزي توفيق سلامي على حضوره لنا وبوعدكم من خلال هالبروجرام رح تتعرفوا على أحلى وأطيب وأقوى وأكبر الفنانين بهالبلد اللي أنتوا يمكن ما بتعرفون أو يمكن شوي بتعرفون مرسي كتير Thank you.